السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد من جاهد فيك حق جهادك حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فحكت لكم قصة من أسابيع قليلة. القصة دي أنا كنت زيكم بعتقد أن ده الفصل الأخير اللي أنا نهيت القصة عنده، ولكن للأسف يا جماعة يبدو أن القصة ليها فصل تاني وتالت ورابع، ويبدو أنها مش هتنتهي. حكيت لكم عن شاب من الشباب الله يرحمه عمل حادثة، كان مع مجموعة من أصحابه، كانوا راجعين من مكان يعني إيه الله يرحمه، وكان يعني بعيد عن ربنا، ومرض فترة بعد ما عمل هذه الحادثة هذا الشاب، ومات هذا الشاب الله يرحمه. وكان أحد إخواني من الدعاء هو اللي قال كلمة على القبر، لما هذا الشاب يعني كان في مجموعة من الشباب على القبر معاه، شافوا دفن صاحبهم قدام عينيهم ودفنوه في إيدهم، فذكرهم بالله في هذا الموقف. من أسابيع قليلة جدا أو من أيام، وأنا معدي أنا وأحد إخواني، فلقينا شاب مع فتاة، ويمكن قلت لكم الموقف ده قبل كده، لقيت شاب مع فتاة، فيعني طب نكلمه، فواحنا بنكلمه فالاتنين قاعدين يشبهوا على بعض، الشاب بيشبه على صاحبي، أترن الشاب ده كان في الجنازة وشاف صاحبه هو بيتدفن، وصاحبي ده هو اللي كان بيقول الكلمة، فصاحبي بدأ يتكلم معاه يعني يجيب رجله في الكلام شوية، اكتشف إن الشاب ده واحد من اللي كانوا راكبين العربية مع الشاب اللي مات، واحد من اللي كانوا راكبين العربية معاها. فاحنا اتجننا اول ما عرفنا كده، يا ابني حرام عليك، يا ابني انت صاحبك مات قدام عينيك، يا ابني انت لو ما اعتبرتش ربنا هيخليك عبرة، يا ابني انت لو قابلت ربنا دلوقتي ربنا هتقول له ربنا ايه وباي حجة وباي عذر، يا ابني اي مسجد دلوقتي روح صلي وتوب لربنا سبحانه وتعالى، باب ربنا مفتوح. كان موقف صعب جدا، يعني صاحبك لسه ميت وكان معاك في العربية ومات قدامك واتدفن قدامك وانت ما اعتبرتش، موقف صعب. باقي القصة اللي أنا ما كنتش أعرفها وعرفتها من أيام قليلة، واللي يعني يمكن محدش يعرفها يا جماعة، إني من أيام قليلة وأنا بتكلم مع بعض إخواني فوجئت إن جالي خبر إن هذا الشاب اللي أنا كنت واقف معاه مات في جرعة مخدرات زايدة وهو مع أصحابه. وبعدين الفصل الثالث إيه والفصل الرابع إيه والفصل الخامس إيه؟ في ناس ما بتفهمش يا جماعة، في ناس مش عايزة تفهم، في ناس مش عايزة تترجم، في ناس مش عايزة تعتبر وربنا بيخليها عبرة. الناس مش عايزة تترجم رسائل ربنا ليه؟ لما هيوصلك رسالة غير ورا رسالة ورا رسالة، المعاملة هتتغير، معاملة ربنا ليك هتتغير. هو ده موضوع سورة القمر، السورة اللي احنا نتكلم فيها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، هو ده موضوع السورة الخطيرة دي، السورة اللي فجأة معاملة ربنا اتغيرت فيها بعد سورة النجم اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. سورة النجم بتتكلم عن ربنا، ولكن سمعوا عن ربنا وهم سامدون زي ما ربنا بيقول، ملهيين بيغنوا كده، طب المعاملة اتغيرت بقى، اقتربت الساعة وانشق القمر. المعاملة اتغيرت ليه؟ لان لما هيوصلك رسالة ورا رسالة ورا رسالة ومش هترضي تستجيب المعاملة تتغير. اوعى تفتكر ان المعاملة هتفضل كده، احذروا يا جماعة، سورة القمر بتقول المعاملة ممكن تتغير وتتبدل، سورة القمر بتوصل رسالة خطيرة لنا كلنا. هل من مدكر؟ مفيش حد عايز يفهم. بعد كل مصرع من مصارع الاقوام، بعد كل ضربة قاضية نزلت على الناس كانوا مش عايزين يعتبروا باللي قبلهم وربنا خلاهم عبرة، ربنا يقول هل من مدكر؟ مفيش حد عايز يفهم، مفيش حد عايز يعقل. يا جماعة احنا شفنا اللي يخلي الحجر يتوب وما تبناش، شفنا اللي يخلي الحجر يتأثر ويرجع ويفوق وما فوقناش. احنا نفهم امتى وهنتوب امتى وهنقوم امتى؟ بالله عليك يا اخي، ربنا يغفر لهؤلاء الشباب جميعا. تحب تموت الموتة دي؟ تحب انت تموت الموتة ديت؟ عايزين يا جماعة نفهم سورة القمر بتقول هل من مدكر؟ محدش عايز يربط الأحداث ليه؟ محدش عايز يربط الخيوط ببعضها ويفهم اللي بيحصل ليه؟ يا جماعة يا إخواني، مشركي مكة ما كانوش عايزين يفهموا، ربنا سبحانه وتعالى في السور في السورة يقول كذبت عاد اتسحلوا، كذبت ثمود اترجموا، كذبت قوم لوط اتقطعوا. طب انتوا اكفاركم خير من اولئكم؟ انت احسن من دول في ايه؟ احنا احسن من اللي عصى ربنا وتعاقب في ايه؟ احنا احسن من اللي عصى ربنا ومات خاتمه سوء في ايه؟ انت احسن من اللي تبرجت وحصل بعد كده مشاكل في حياتها وعذاب ونكد وطلاق في ايه؟ ما هو نفس العقوبات اللي نزلت على الذنوب اللي احنا بنعملها ممكن تنزل علينا. احنا مستخطرين ليه؟ ليه مش عايزين نفهم؟ الشباب ليه مش عايز يربط ما بين الاحداث وبعضها؟ انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ زي واحد امي يا دوبك بيعرف يقرا الحروف، فواحد كتب له ورقه عليها بحبك، فهو بص كده قال ايه ده، ب ب ح ايه يا عم الشخبطه دي؟ اكتر كلمه بتعبر عن المشاعر بقت شخبطه. شخبطه، احنا قعدنا يا جماعه بنبص لاحداث الكون من حوالينا انها شخبطه. في واحد بيقول قدر احمق الخطى بيحسبها شخبطه. يا جماعه لا، ده موضوع مترتب من فوق. الشباب مش عايز يربط ما بين قاتمه السوق وما بين موت الفجاه اللي انتشر وما بين الهم والغم والبطاله اللي بقت فيه وما بين المعاصي اللي بيعملها. البنات مش عايزه تربط ما بين سرطان الثدي اللي انتشر وما بين البضاعات والتونيكات. الام مش عايزه تربط ما بين الفقر والبطاله والمشاكل اللي فيها وما بين المعاصي اللي عادت بتصعد الى الله مننا. امريكا مش عايزه تربط ما بين انهيار انجلترا قبل كده بعد ما كانت الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس وانهيار روسيا قبل كده بعد ما كانت الامبراطوريه العظمى وما بين انها لو عملت نفس اللي عملوها تنهار. الغرب مش عايز يربط ما بين اللي الدنمارك عملوه لما شتموا النبي وبين الانهيار الاقتصادي اللي حصل في اقتصادهم كلهم والتدمير والتشريد وخراب البنوك وخراب الشركات وخراب العمران اللي حصل عندهم بعدها. محدش عايز يربط. اربط ما بين الفساد اللي كانت الأمة فيه أيام الستينات وبين نكسة 67 اللي 100,000 جندي مصري حفروا تحت أمر اليهود قبورهم بإيديهم وبعد كده قتلوهم ورموهم فيها. اربط ما بين كلمة الله أكبر اللي رفعناها في 73 وبين النصر وما بين تاني يوم لما الصحفيين كتبوا انتصرنا بتخطيطنا وما بين الثغرة اللي حصلت بعد كده. اربط ما بين الصلاة اللي طلعتها امبارح والفلوس اللي جات لك بالليل. اربطي ما بين الطاعة اللي عملتيها امبارح والفضل اللي ربنا من بيه عليكي والإكرام في الدنيا اللي عملوه لك بعدها. اربط ما بين المعصية اللي عملتها والضيق اللي حصل في وشك بعدها. اربطوا يا جماعة. هل من مدكر؟ محدش عايز يفهم ليه؟ محدش عايز يتدبر ويفوق ليه؟ محدش عايز يترجم الرسائل ليه؟ وهو ده أول معنى في سورة القمر. هو ده معنى أول حكمة لاسم القمر. القمر ده طاقة نور بتبان في السماء لما تبقى السماء مضلمة. عشان كده يقولك ده واضح زي القمر. حاجة واضحة زي القمر في السماء. كل حاجة واضحة. كل شيء واضح. احنا اللي مش عايزين نقرا ومش عايزين نتدبر. سوره القمر عباره عن صاعقه كهربيه بالكلام عن الاخره وبعد كده خمس ضربات قاضيه على ناس ما كانوش عايزين يعتبروا ربنا خلاهم عبره وبعد الخمس ضربات القاضيه صاعقه كهربيه تانيه عن الاخره وبعد 53 ايه كرابيج على قلب اللي ما هوش عايز يفهم ومش عايز يفوق ايتين في الاخر ايه 54 وايه 55 تحس من شده الاطمئنان اللي اتسكب في قلبك وانت بتسمعهم ان انت خلاص خرجت من الدنيا بقلبك من شده الطمانينه اللي انت فيها. قال تعالى اقتربت الساعه. اقتربت الساعه يعني لما اقولك ان في جيش الوقت جاي هاجم على البلد المفروض تقوم. طب الرد فعل؟ رد الفعل وان يروا آية يعرضوا. يعني ايه؟ يعني كل ما الساعة بتقرب الغفلة بتزيد. يعني كل ما الخطر بيقرب الاعراض بيزيد. يعني كل ما وقت الحساب بيقرب الناس مع اعصابها بتزيد. ازاي؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. هو ربنا بيقول انشق القمر دلالة على اقتراب الساعة. ازاي؟ ما اقتراب الساعة اللي هو انشقاق السماء كلها، انشقاق النجوم كلها. ربنا بيقول اديني شقيت اهو كوكب، اديني شقيت جرم من الاجرام. يبقى هشق الكل في وقت من الاوقات. يبقى هتنشق السماء كلها وانشق القمر فوق يا امة محمد. اقتربت الساعة في الاول وفي اخر الصورة ربنا بيقول كلمح بالبصر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. يعني هي مقربة وقت تفتكروا انها هتقرب بالتدريج فهتاخدوا بالكم منها وهي جاية. لا، ده في لحظة كل حاجة بتنتهي. ما عندكش امل في النجاة الا حالا، ما عندكيش امل في الاصلاح الا حالا، ما فيش اي امل الا حالا. اقتربت الساعة بضمير الماضي. خلاص كل حاجة انتهت. انتوا بتعملوا ايه؟ الساعة ده الساعة دي يا رب حاجة بسيطة 60 دقيقة. كل حاجة لها ساعة. الكون انقلابه له ساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر مش شق القمر، اتشق كأن القمر من غضبه اتشق، كأن القمر غضبان على ابن آدم. انشق القمر ازاي يعني؟ ده خبر متواتر صحيح، متواتر زي القرآن، محدش يقدر يقدح فيه، في البخاري وفي كتب الحديث متواتر. طب يعني أحد العلماء اسمه داود موسى، عالم يعني رئيس لجنة من اللجان الإسلامية في بريطانيا، وكان بيتكلم مع دكتور زغلول النجار بارك الله فيه، فكان بيتكلم هذا العالم ونفع الله به أكثر وأكثر، فكان بيتكلم هذا العالم معاه، بيقول له أنا زمان كنت بدور إيه الدين الحق، فافتح المصحف وقع على الصفحة دي انشق القمر. قال ايه ده؟ ايه الدين اللي بيقول انشق القمر؟ قفل المصحف وبعد عنه. بيقول مرة بعد سنين طويلة بقلب في القنوات الانجليزية فبفتح على قناة لقيت واحد محاور قاعد مع علماء فضاء وقاعد يشتم فيهم وده سفه وده ما ينفعش. فبتابع البرنامج لقيت ان امريكا كلفت رحلة للقمر اتصرفت فيها 100 مليار دولار. فبيكلم الفلوس دي اتصرف ليه؟ ده سفه. قالوا له احنا اكتشفنا حاجة في الرحلة ديت ولا مال الدنيا كله يسويها. اكتشفنا في التركيب الداخلي للقمر حزمة من الصخور كشفت لنا ان القمر ده في يوم من الايام اتشق ورجع تاني، اتشق ورجع تاني. الله اكبر. بيقول اول ما سمعت كده اتجننت، ده الكلام ده قريته قبل كده في كتاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللي نزل من 1400 سنة وكانت صورة القمر سبب في دخولي الاسلام. في ناس مش مصدقة يا جماعة، مش مصدقة ان القمر ممكن يتشق. هو القمر نفسه مش آية؟ هو القمر نفسه مش معجزة من غير ما يتشق؟ هو عينك اللي انت شايف بها القمر دي مش معجزة؟ معجزة من أعظم المعجزات. وانشق القمر، اتشق القمر، لسه عايزين ايه؟ يا أهل مكة اتشق القمر لسه عايزين ايه؟ يا ناس يا جماعة احنا لسه عايزين ايه؟ أمراض فتاكة ملهاش علاج جات ولسه عايزين ايه؟ عايزين ايه عشان نفهم؟ لسه عايزين ايه؟ كل ترم في كل دفعة شاب من الشباب بيموت، في كل كلية ولسه عايزين ايه؟ كل ما توقف شاب يتكلمه يقول لك، تقول له في واحد صاحبك مات يقول لك ايوه لسه عايزين ايه؟ كل ما توقف شاب تقول له حد كلمك قبل يقول لك ايوه لسه عايزين ايه؟ انت لما بتنصرف عن العباده يا اللي عامل ملتزم ويا اللي عامله منقبه، لما عشان الامتحانات والدراسه بتنسي العباده بتتقفل في وشك ولا لا؟ قولي ايوه وخليك صادقه. لسه عايزه ايه عشان تفهمي؟ ان العباده ما تتقطعش. انت لما سبت الدعوه عشان عقد عمل حصل لك ايه؟ ولما سبت الدعوه عشان انشغال في وظيفه حصل لك ايه؟ ها؟ قول خليك صادق، مش دقت اكتر، قول وخليك صادق. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسائل عشان نفوق وعشان نفهم انشق القمر لسه عايزين ايه. وان يروا ايه يعني شيء عجيب. انت شفت اللي المفروض يوقفك؟ انت شفت اللي هيبقى حج عليك قدام ربنا؟ انت حصل قدامك اللي هيبقى حج عليك قدام ربنا؟ ان يروا ايه يعرضوا العارض اللي هو جنب الوش، يوم مد جنب وشه وماشي ولا يرضى يبص. عشان كده في اخر الصوره ربنا قال يوم يسحبون في النار على وجوههم، هيتسحلوا على وشهم. ليه؟ لان وشهم اللي قلبوه ودوا العارض. لما الشاب اللي في الشارع يجي حد يديله حاجه، ولا الشاب اللي صاحبه يجي يدعوه مش عايز يسمع كلام دين، ولا يقلب بالريموت على اي قناه اغاني تيجي قناه نص دين في النص يقوم مقلب مش عايز يسمع، ده هيتسحل يوم القيامه. دي جريمه، دي اول جريمه ربنا ذكرها. يعرضه ويقول سحر مستمر. سحر حاجه ماجيك؟ هو حاجه ماجيك ده حاجه قليله؟ ده كلمه مبهره يعني. لما واحد يحب يعبر عن انبهاره بحاجه يقول لك ده ماجيك يا اخي، ده سحر يا اخي. سبحان الله، عارفين انه قوي وعارفين ان مفيش زيه وبرضه بيعندهم وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. كل حاجه مستقره، الكون كله ماشي على تسبيح ربنا، ما غيروا حاجه، مش هتعملوا حاجه. ربنا بيقول لاهل الباطل الحق جاي جاي، منتصر منتصر وبيتحداكم. ربنا بيقول لاهل الحق انتوا هتطلعوا والحق هيجي. ربنا بيقول للعلمانيين والشيعة والشيوعيين والملحدين وبتوع القنوات القذره وبتوع، بيقول لهم كلهم المنصرين، بيقول لهم ولا تعملوا حاجه، كل امر مستقر. انتوا ولا تسووا حشرات في الكون تقدروا تغيروا اي شيء اصلا. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر كل، ولا غيروا حاجه واحده، مستقر ولا هزوا حاجه واحده. ولقد جاءهم من الانباء خواتيم سوء لاصحابهم، وناس مرضت قدامهم وناس ماتت قدامهم، وجاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، كان المفروض يتهددوا يخافوا يترهبوا. حكمه بالغه، القران بلغ اعمق اعماق النفوس. عشان كده بعده فما تغني النظر، ما عادش في حاجه تنفعك لو القران ما فوقكيش، ما عادش في حاجه هتقومك لو القران ما قومكش. وبعد كده فتولى عنهم. شوف بقى اللولى منهم يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، ويبدا الصعقه الكهربائيه الاخرويه الاولانيه يوم يدعو الداعي. ست صفات للاخره في القران في الصعقه الاولانيه وسته في الصعقه الثانيه اللي هنقولها في الاخر. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، ده اول حاجه. يدعو الداعي ازاي؟ بتخيل انك هتصحى على صفاره انذار رهيبه في الكون كله ساعه ما تقوم. شيء نكر يعني ايه؟ يعني حاجه مستنكره، حاجه مرعبه، انت مش عارف هي ايه بس انت مرعوب، بس انت مضطر انك انت تسمع الكلام. زي الصراط مد البصر، عارف يعني ايه مد البصر؟ لا يمكن هتجيبه بعينيك، لا يمكن هتجيب اخره بعينيك، بس مضطر تدخل. انت مش عارف يحصل لك ايه بس مضطر تدخل، ما تقدرش تقول لا. زي القنطره، انت معديه وداخله كل واحده اختبتيها مستنيه. لو يوميا اختبتي واحده بس يعني حوالي 10,000 واحده مستنيك على القنطره، انت داخله لهم انت شتمتيني وانت نهبت ارضي وانت، طب اشتميني، انا شتمتك شتمتيني، انا اذيتك اذيني، انا ضربتك اضربني، ما عادش ينفع. النهارده العمله بالحسنات حسناتك يا حبيبي. انت عارف اللي هيحصل وداخل ما انتش قادر تتكلم. زي ناس واخدين واحد ادخل المغاره دي، ادخل المغاره ازاي؟ هم هيعملوا فيها ايه جوه؟ بس مش قادر يقول لا. ها بص في الحيطه دي، يلا اربط عينيك، اربطها ازاي تتعاملوا فيها؟ مش قادر يقول لا، هو شيء نكر بس مش قادر يعترض. زي النار، انها ساءت مستقرا ومقاما، قاعد قايم عذاب، عذاب والعياذ بالله، مأواكم النار. ده المأوى ده لما الواحد بيحب يستظل تحت شجرة يدخل في المأوى ده، مفيش لا تفارق، هي في كل الأوقات والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني هو عارف ولكن مضطر انه يدخل. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. أول ما بيطلعوا هم يخرجون من الأجداث، الأجداث اللي هي قبور الضيقة الضيق، مش أي قبر. يعني هو كان مخنوق تحت، هو كان متعذب تحت، وكان مقفول عليه تحت، وكان منقطع الأجداث، الحاجات اللي فيها انقطاع عن أي شيء في الدنيا، مقطوع عن أي أمل في النجاة. طلع من تحت الأجداث وهو كان مخنوق أصلا. أول ما طلع عايز يقول الحمد لله، بص للي قدامه، ده ده اللي كان تحت كان أرحم. خش عن أبصارهم، عينهم هتتقطع من شدة الرهبة من اللي هم شايفينه. إيه ده؟ خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. إيه جراد المنتشر؟ الجراد المنتشر ده في كل مراحل حياته بيطبق في الآية دي. الجراد يا جماعة من الجرد، الجراد السبب، الجراد ده بيدخل على أي غابة يجردها يخليها صحراء. الجراد ده بيقطع مسافات رهيبة، وأول ما بيوصف يوصل لحتة خضرة بيبقى هيموت من جوا، بيبقى عامل زي المجنون عايز يأكل بأي طريقة. تخيل الناس اللي بقالها ألوف السنين تحت التراب طلع زي المجانين، عايزين نجاة بأي طريقة، عايزين مية بأي طريقة، عايزين أي ظل بأي طريقة. والجراد لو حد يشوفه دايما يقعد يخبط طيرانه، تحس انه بيخبط وطاير زي السكران كده. الناس طلعت تتخبط في بعضها، والجراد الصغير اللي لسه البيض بتاعه فائس تحت التراب بيطلع جناحه لسه ما اتكونش قوي، يجي يطير يقعد يركب فوق بعضه، يقعد كأن الناس طلعت في مشهد رهيب، كأنهم جراد منتشر، مشهد المليارات واقفين كأنه جراد واقف في صحراء، طالعين من تحت الطين من الأجداث الضيقة الرهيبة الخنقة، طالعين عشان يلاقوا صحراء. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، ما يلحقوش يفكروا ما فين وإيه الحر ده وإيه الصحرة دي، مهطعين. الهطوع اللي هو إمالة الرأس للأمام وتبرئة العين وتصويب العين ناحية حاجة محددة والسعي بقوة تجاه هذا الشيء، ما هوش قادر. زي ما واحد يحصل في بيته حريقة مثلا فهو بيجري عايز ينقذ ولاده اللي جوه بأي طريقة، شكله مفزوع. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. اليوم العسر ده عسر يعني ايه؟ ولادة متعسرة يعني العيل مش عارف ينزل، العسر هضم يعني الاكل اتحبس في المعدة مش عارف ينزل، مش عارف ينزل للامعاء. عسر يعني حاجة ما فيهاش مخرج، حاجة ما فيش فيها امل في النجاة، ما لهاش باب يتخرج منه، نهرب منين ونروح فين؟ هو اليوم ده ملوش اخر ولا ايه؟ هذا يوم عسر. وتخلص اول صدمة كهربائية في الصورة عشان نبدأ ندخل في الضربات القاضية. الضربات ايه فكرة الضربات القاضية دي؟ صورة القمر يا جماعة لو هنسميها عنوان يعني خلاف آية من الآيات هنسميها الضربة القاضية. سورة الضربة القاضية، سورة ان لما عقوبة ربنا بتنزل انتوا فاكرين ايه؟ ده ربنا بيقول ولقد انذرهم بطشاتنا، انتوا فاكرين ان هو عذاب واي عذاب؟ ده بطش، وبطش من الله. انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مش بتعصوا، انتوا متمردين، انتوا متمردين على الملك. ده الآيات بتقول ولقد انذرهم بطشاتنا. اللي بيحصل في المجتمع ده تمرد على الله، اللي بيحصل في المجتمع ده مش معاصي ده فجور والعياذ بالله. اللي بيحصل في المجتمع ده جريمة، والسكوت عليه بدون دعوة إلى الله جريمة أشد منه يا جماعة. الضربة القاضية الأولى، أول ضربة قاضية نزلت على الناس ما اعتبروش، فربنا خلاهم عبرة. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت أول كلمة في كل قصة، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط. ليه؟ كأنه مدرس ماسك طالب وقبل ما يضربه بيقول له فلان ما ذاكرش وشفت عملت فيه إيه، فلان عمل فيا كذا وشفت عملت فيه إيه، فلان ما حلش الواجب وشفت عملت فيه إيه، ده هيعمل فيه إيه في الآخر بقى؟ الغضب ده هيطلع في الآخر إيه؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وربنا جايب لك القصص بالترتيب التاريخي، الاول نوح عاد ثمود الترتيب التاريخي. ليه؟ بيقول لك انا بسردها لك اهو، في حد فلت؟ في استثناء؟ انت ما فيش استثناء هنا، المعامله دي ما فيش فيها استثناء. فكذبوا عبدنا، يا ربنا ما قالش فكذبوا نوح. ليه؟ اصل هنا مجرد ان الجندي حط شرط الدولة على كتفه بقى كرامته من كرامة الدولة. مش قبل كده قامت حروب بسبب ان سفير دولة تهان في دولة تانية؟ ليه؟ سفير الدولة، انت سفير الدعوة، انت لما تشتغلي في الدعوة بقيت سفيرة الدعوة، انت بقيت سفير الدعوة، بقيت محمي من ربنا في حصانة مش دبلوماسية، حصانة ربانية عليك. يا جماعة لما جندي من امريكا بيحصل له حاجة في بلد من البلاد، البلد بتتقلب ورئيس الدولة بيتدخل بنفسه. ليه؟ لانه رايح في سبيل امريكا يحارب في العراق.

ولكن لهم الله سبحانه وتعالى. خديجة اتصدرت الأموال، اتخذت الفلوس، كان ورق الشجر، بنات النبي وزوجة النبي عملوا ايه بعد الشعب النبي خرج، عمه مات ومراته ماتت رضي الله عنه. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أيام رهيبة، كانت أيام عصيبة يا جماعة، ولكن سبته عشان العقيدة، كان ورق شجر عشان دينهم. ما تاكل عيش وجبنة عشان دينك، ما تثبتي الصورة دي نازلة في وقت استحملوا عشان دينهم اللي ما فيش حد يقدر يستحمله، تستحمل عشان دينك يا أخي، استحمل عشان المسلمين اللي في شعب غزة، والمسلمين اللي في شعب افريقيا، والمسلمين اللي في شعب العراق المتجوعين عشان دينهم. الصحابه يا جماعه استحملوا، احنا نستحمل ولا لا؟ فهل من مدكر؟ نزلت ربنا بيقول لسه في امل بعد اللي عملوه في دينك يا رب وفي رسولك، لسه في امل. الضربه القاضيه الثانيه، كذبت عاد، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الريح الصرصر اللي هي صوتها مرعب أصلا ما تسمعه، وبرد لدرجة إنها بتقتل بعض الكائنات من بردتها. وابن عباس بيقول فيها صر، يعني فيها نار، يعني كمان ريحة فيها نار، ريحا صرصرا في يوم نحس. الريح كانت 7 أيام، ربنا بيتكلم هنا عن اليوم الأول، اليوم اللي تقتلوا فيه. طب الريح استمرت 7 أيام ليه؟ عشان يتمثل بجساسهم، عشان يحصل اللي هتشوفوه دلوقتي. في يوم نحس مستمر، نحس ازاي نحس؟ النحاس لون أحمر، لما السماء كانت بتحمر زمان كان يقولوا ايه ده؟ ده في شر جاي، فيقولوا ده نحس، لأن السماء بقى لونها زي النحاس. نحس يعني اللي جاي مش خير. هو ينفع ان احنا نتشائم؟ بس بالمعصية، بسبب معاصيهم بقت نحس مستمر مش هيزول، لما جه خلاص مش هيقوم تاني. في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع بتنزعه من مكانه، بيتفلفص بيمسك في أي حاجة والريح تنزعه تطيره، كأنهم أعجاز نخل اللي هو النخلة، ساق النخلة. طب فين رأسها؟ اتقطعت. طب فين جذورها؟ طارت. يعني الريح قطعت إيديهم ورجليهم ورقبيهم وفصلتها عن جسمهم، وبقى جسعهم بس لوحده. أعجاز نخل منقعر، يعني منقعر يعني قاعد يتحفر في النخلة، ساقها لغاية قعرها، لغاية ما بطنها اتشالت، يعني بطنهم الريح فتحتها، وقلوبهم وأمعائهم طارت، أمعائهم اللي كانوا فيها على شهوات، وقلوبهم اللي سكن فيها الكفر طارت. ده بقوا ممزقين مقطعين، وبعد كده اتعفنوا طبعا، وبعد كده تنزعوا الناس. تخيل مناظر جثث متعفنة، وإيدين متعفنة، ورجلين ورقبي متعفنة، والريح قاعدة تطلعها وتنزلها، ويتقفل المشهد على كده. فكيف كان عذابي؟ شفتوا عذابي لما بيجي؟ شفتوا الضربة القاضية لما بتيجي من عند الملك بيبقى شكلها ايه؟ ونظر. في حاجة ما طبقتش؟ في حاجة ما تنفذتش؟ اهم ما اعتبروش باللي قبلهم، بقوا عبرة، وربنا خلاهم عبرة وهم قدامنا. فكيف كان عذابي ونذر، وربنا يتقفل المشهد وانت حاسس ان انت ايه ده يا رب؟ ده المشهد في قلبك وفي عينيك، ما انتش قادر يخدر قلبك وعينيك، ايه يا رب ده؟ وبعدها ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ بعد كل آية، بعد كل قصة يسرنا القرآن ليه يا رب؟ لان ده قصة هلاك، النجاح اهي، عايزين تنجحوا، الرحمات اهي. يسرنا القرآن، دي كلمة كبيرة قوي يا جماعة ما تعديش. يا جماعة لو احمد زويل حب يشرح لنا الفيمتو سكند، ده حد هيفهم؟ مش ممكن. امال ربنا اللي اعلم من علماء الدنيا كلهم ازاي يا جماعة؟ ده احنا جينا ندرس مبادئ الطب في كلية الطب في 6 سنين، درسوا لنا حوالي 70 كتاب. ازاي كتاب زي ده يجمع علوم الدنيا والاخره كلها بهذه البساطه؟ ازاي؟ ده لو علماء الكيمياء في العالم اجتمعوا عشان يجمعوا الكيمياء في كتاب واحد، كيمياء دي من التخصص، في كتاب واحد، والفلاح الغط يفهمه زي استاذ الجامعه؟ مستحيل. ازاي ربنا في كتاب واحد جمع كل العلوم دي؟ يسرنا حفظه ميسر، طفل عنده 5 سنين حفظه، فهمه ميسر، عالم الذرة وفلاح الغيط فهمه، قراءته ميسرة، الأعاجم في الحرم بيقروه. ولقد يسرنا القرآن للذكر عشان تملوا الدنيا ذكر لله، فهل من مدكر؟ مفيش حد خال الصدر كده، مفيش حد من أهل التذكر كده. سيدنا محمد أول ما الرسالة نزلت عليه جبريل عصر صدره ليه 3 عصرات؟ الصدر لازم يبقى خالي، مفيش في حاجة عشان قبل ما ينزل القرآن لازم يبقى خالي، يبقى فاضي. كذبت ثمود بالنذر، الضربة القاضية الثالثة، الضربة القاضية رقم 3. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع بشر، يعني ما هوش حاجة، ما هوش ملك، يعني منا واحد زينا كده، واحدا لو واحد عظيم اتبعه، ولو نفسه عظيم، ده واحد زي بقية الناس، نتبعه، احنا نمشي ورا واحد زي ده، احنا نبقى اتباع. ألقي الذكر عليه من بيننا، العظماء اللي زينا كده لما الذكر ينزل يسيبنا ويروح له، قاعدين يضربوا. إن إذا لفي ضلال وسعر، ضلال ده احنا ضلال، الهداية بقى ضلال يا جماعة، الموازين اتقلبت، وسعر، سعر عذاب، يعني الدين سبب الرحمة والنجاة في الدنيا، بقى هو سبب العذاب. بيخوفوا الناس من الدين، بيخوفوا الناس، بل هو كذاب أشر. أشر عارفين المنشار؟ المنشار ده في اللغة اسمه المقشار، يعني منشار ومقشار لغة. المقشار ده اللي له سنان حادة، نازل واكل طالع واكل، مش بيقولوا على المقشار كده، المنشار كده، يعني بيقولوا ده طماع، ده له، ده الدين ستار عايز يوصل لأطماع من وراها، ده عايز مقارب أخرى. الموازين اتقلبت، بقى الدعاء هم اللي عايزين مقارب أخرى، وأهل الدنيا اللي بيعبدوها وبيعبدوا إبليس هم المخلصين المتجردين. بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. بكرة يعرفهم، بكرة يعرفوا الحقيقة إيه. إن مرسل الناقة فتنة لهم، مرسله ربنا بيقول أرسلنا عليهم ريحا، أرسلنا عليهم. الإرسال ده يعني معناه رسل يا جماعة، يعني الناقة دي جندي، يعني المطر اللي نزل على قوم نوح ده جندي يا جماعة، دي جنود مرسلة، مرسلة. فأرسل إن مرسل الناقة فتنة لهم، عشان كل واحد يتكشف على حقيقته. الناقة دي كانت عجيبة جدا، كانت عارفة يوم معين ليها، يوم ويوم بتشرب وهم يشربوا اليوم التاني من النبع، كانت عارفة اليوم بتاعها وجاية من الصخر. ناقة عجيبة، ناقة معجزة من الله سبحانه وتعالى، كانت بتشرب كمية كبيرة، لها يوم تشرب وما لهم يوم يشربهم. إن مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم، قرب بس أراقب كده واصطبر، أصلك هتصبر كتير مش اصبر، اصطبر لسه، ده أهل الباطل دول عايزين واحد نفسه طويل قوي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم بينه وبين الناقة، كل شرب محتضر، هي يوم وانتو يوم، وكانت عارفة اليوم بتاعها وبتيجي فيه واليوم التاني ما تجيش فيه. فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر، نادوا صاحبهم، تعرفين اللي هو نظام ايه، سخنوه، يعني عارفين في اللفظ العام كده سخنوه، لما واحد يقول اشرب اشرب يا كبير، سخنوه لغايه ما شربوه جرعه مخدرات مات فيها. ياما شباب ضاع بسبب التسخين، اشرب يا واد يا كل، يشرب يموت فيها. يا بنت يا ستايل، البسي اللبس اللي عايزاه، كلمه ستايل ديت جريتها على ربنا. يا كبير، يا روش طحن، يا روش طحن الجرعه على حرمات ربنا، التسخين. نادوا صاحبهم، تعالى يا كبير، تعالى يا بطل، تعالى، اللي انت اللي هتعملها اللي احنا مش قادرين نعملها، التسخين. شباب بيضيع نفسه بسبب التسخين. فنادوا صاحبهم فتعاطى، شرب مخدرات، شرب خمر، شرب حاجه فيها خمر. المخدرات دي سبب كل مصيبه، المخدرات بدايه ان ابنك يبقى حرامي، المخدرات بدايه ان ابنك يبقى زاني، المخدرات بدايه ان ابنك يبقى قاتل والعياذ بالله، المخدرات بدايه كل مصيبه. فتعاطى فعقر، عقر يعني قتلها، قتلها ازاي؟ العقر انك تمسك السكينه تقوم ضارب رجلين الدبه، فتقوم رجلها تتفتح او تتكسر، تقوم واقعه، تقوم تعرف تذبحها بسهوله، وقتل الدبه. فنادوا صاحبهم فا فتعاطى فا فعقر فا فكيف كان عذابي. ما هو بنام على طول المسلسل، المعصية مشي، الخبطة هتيجي، الضربة القاضية هتيجي، فكيف كان عذابي ونذر. عملنا فيهم ايه، عملنا فيهم ايه لما عملوا الكلام ده؟ إنا أرسلنا عليهم، أرسلنا برضو رسل ايه، وعليهم موجهة، يعني جاي عليهم عارفة انها مش على حد تاني، صيحة واحدة، واحدة بس. ربنا أهل القوم نوح دول بالمية ودول بالهوى ودول بال ده يا رب، ودول اقوى اقوام في الارض كلها، يعني انتوا مش مستاهلين اصلا ان جيش ينزل لكم، انتوا مش مستاهلين اصلا حاجه، ده انتوا اضعف الجنود في الجيش هي اللي بتهلككم، ده العسكري الصغير كده بتاع الخدمه في الوحده، لا هنجيب لكم قوات خاصه ولا هنجيب لكم الكلام ده، مش لكم خالص خالص، ده احنا هنبعت لكم حامل صغير كده يطيركم كلكم. الانسان نستاوي عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. ايه هشيم المحتضر دي؟ منظر رهيب، المحتضر اللي هو بتاع الحظيره، حظيره البهايم يعني، والعياذ بالله، حظيره البهايم عزكم الله. الهشيم بتاعها اللي هو الارضيه بتاعتها، الارضيه ده عباره عن شويه قش اتداس بالرجلين لغايه ما اتكسر، وعباره عن تبن. التبن ده ازاي؟ التبن ده كان اكل اتحط في البق واتقطع بالانياب بالدروس، واتمزق بالانياب، واتطحن بالاضراس، ونزل المعده، اتهضم في المعده، وراح بعد كده نزل، والعياذ بالله، نزل يعني ايه؟ نزل براس من البهائم على الارض واتداس بالرجلين. كل ده حصل فيهم، اتداسوا بالرجلين. يعني ايه كهشيم المحتضر؟ شفت المنظر على الارض ده؟ ربنا الاول ارسل عليهم الرجفه، قعدوا يرتجفوا في بيوتهم، وبعد كده ارسل عليهم صاعقه، اتحرقوا كلهم لغايه العظم بتاع جسمهم اتحرق، اتحرقوا، بقوا جثث متفحمه، بقوا متصلبين زي القش المتصلب بالظبط، عشان كده هيتطحنوا دلوقتي. بعد كده تيجي صيحه واحده تفتتهم زي ما بتمسك حاجه تخليها بودره كده، بقوا بودره، اتسحلوا، اتحطموا، ربنا حطمهم. ربنا مثل بجثثهم زي ما مثل بجثث قوم عاد. ربنا بيقول فكيف كان عذابي. شفت الضربة القاضية لما بتنزل من ربنا بتعمل ايه؟ شفت الضربة القاضية اللي نزلت على قوم ثمود عملت فيهم ايه؟ شفت الضربة القاضية عملت ايه؟ كيف كان عذابي ونذر. انا ما بهددش وخلاص، 11 مرة في الصورة كلمة نذر، كلمة الانذار، 1000 انذار وانذار وصلك، و1000 انذار وانذار وصلك. اوعوا تفتكروا ان انا بكلم بس اللي لابسة ستريتش واللي لابس سلسلة، انا بكلم المنقبة اللي ما بتعملش حاجة في دينها، بكلم الملتحي اللي بايع القضية. لا ما ينفعش حبيب قلبي. يا جماعة احنا مصيبتنا ان احنا فاهمين الانتكاس، ان واحد ساب الالتزام وساب الصلاة غلط. اللي ساب الدعوة عشان اتشغل في وظيفة منتكس، منتكس. طب اعمل ايه؟ اشتغل وادعو، اشتغل وادعو. صحابة اشتغلوا وادعو. اللي ساب العبادة وورد العبادة عشان الانشغال في المذاكرة على طريق الانتكاس، طب اعمل ايه؟ ذاكر يا حبيب قلبي واعبد ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيسيب ده على طريق انتكاس يا جماعة، على طريق انتكاس، على طريق خطر. فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر ده حظيرة فيها كلمة حظر ومنع، زي ما حظروا الدين عن الناس ومنعوا الدين عن الوصول للناس، ربنا حظرهم زي هشيم المحتضر. هيتشالوا دول الوقت بقى ويولع عليهم نار جهنم، ويبقوا في حظيرة في جهنم، يبقوا هشيم بيولع عليه فيها والعياذ بالله، زي ما منعوا الدين عن الناس وقلبوا الموازين، قلبوا الموازين، خلوا الحق باطل والباطل حق. فكانوا كهشيم المحتضر اتحطموا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هاه الجثث اللي نايمة دي، حد قام؟ حد فاق؟ حد عايز يقوم؟ حد بيفكر؟ ما حدش قرر انه يقوم لربنا. الجثث لسه نايمة ليه؟ ما فيش حد بيدكر ليه؟ ما فيش حد بيربط ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه فاكرين انها شخبطة؟ ما هي الشخبطة والله العظيم، ما الشخبطة ده كل حاجة بترتبها حوالينا، والملك مهيمن على كل حاجة. الضربة القاضية الرابعة، الضربة القاضية الرابعة في الصورة. كذبت قوم لوط، كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت برضو كلمة كذبت في الأول، في أول القصص كلها أول كلمة ربنا سبحانه بيجيبها لك عشان يتجرح قلب المؤمن. إزاي يكذبه؟ لازم أدافع عن ديني. كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت بقى كلها ده وبلوط بس؟ لا، ما هو اللي يكذب واحد كأنه كذب الكل. إن أرسلنا عليهم حاصبا، حاصب اللي هي ريح فيها طوب، اترجموا من السماء، ما ترجموش من أهل الأرض، السماء رجمتهم. ما الله قادر سبحانه وتعالى. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. السحر ده الوقت اللي قبل الفجر. ايش معنى يا رب النجاة في الوقت ده؟ ده وقت قيام الليل، وقت قيام الليل بين ايدين ربنا، هو وقت النجاة ووقت الوصول لربنا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. شكر ازاي؟ شكر نعمة الهداية انك تشتغل في الدعوة فتنقذ الناس من النار زي ما ربنا بالهداية انقذك من النار. شكروا نعمة الهداية ودعوا الى الله. بعد كده ربنا بيوصف اخر 24 ساعة، اخر 24 ساعة ما بين لوط وبين قومه. ولقد انذرهم بطشتنا يا متمردين على الله فوقهم، انتوا هتودوا نفسكم في مصيبة. انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، قعدوا يترياهم مش فاهمين، زي الشاب اللي كان واقف، واحد الواحد واقف معاه كده قاعد يضحك ومش مصدق، وانا بقول له انت شفت صاحبك، شفت صاحبك وما اعتبرتش هتبقى عبرة، مش مصدق. في ايام مات، في ايام مات وبعدها بايام، سبحان الله العظيم. قابلت شاب برضه على معصيه، سبحان الله، وعارف الاثنين. انا يا جماعه عشان كده بقول لكم ده بينها قصه في صلة ما بتخلصش، بينها قصه في لص في صلة ما بتنتهيش. لحد امتى يا جماعه؟ لحد امتى هنفضل كده؟ ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر، مش مصدقين عقوبه ربنا شكلها ايه. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه عن ضيفه، راحوا له لما الملائكه جت عشان تقول له ان هو ياخد اهله بالسحر ويمشي، راحوا يزقوا عليه الباب وهو يزق، وهم يقولوا له افتح الباب، لازم نفعل الفحشه في بيتك. اشمعنى في بيته؟ هم عايزين بيته يتدنس زي ما هم بيوتهم اتدنست، هم عايزين يحسوا ان مفيش حد نظيف، مفيش حد طاهر، لازم كله يتوسخ زي ما احنا توسخنا، لازم كله يبقى قذر زي ما هم أقذار. ولقد روضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، عينهم اتمحت خالص. اتمحت ازاي؟ يعني في مجموعة مثلا هم 1000 واحد في القرية، فيهم 10 هجموا على بيته، 10 دول اتعموا خالص. طب اتعموا خالص، طب ليه يا جماعة؟ دول أول مجموعة العقوبة نزلت عليها، طب ليه؟ عشان تعرف رحمة ربنا، عشان تعرف ربنا رحيم قد ايه. ازاي يعني؟ اصل دول لما هيتعمم الباقي المفروض يخاف، انتوا اتعمتوا ليه؟ هجمنا على بيت لوط فتعمينا، فيقولوا لا ده بالتاكيد لوط بقى من عند ربنا، فيتوب. وربنا قبل ما يمهصرهم يهلك، قبل ما العذاب القاتل والرجم ينزل، قبل ما جنود الله الساحقه تنزل تطحنهم وتسحل بهم الارض، قبل ما الحجاره كل حجر مرسل عارف هيضرب مين في انهي مقتل، قبل ما ده يحصل وراهم في 10 بس، ومش قتل ده بس طمس اعين وجزاء من جنس العمل، لان ما عندهمش بصيره اصلا، فراح البصر بتاعهم. ولكن ما فيش حد بيفهم، ما فيش حد بيفهم الرساله. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. انتهت القضية, نزل مش هيطلع عليهم والعياذ بالله, خلاص إلى جهنم والعياذ بالله. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر النجاة؟ إيه النجاة هو كيف كان عذابي ونذر, العذاب كان شكله ايه؟ شفتوا الضربة القاضية نزلت عملت فيهم ايه؟ شفتوا الانذارات طلعت بجد ازاي؟ اوعى تستقلب الانذارات اللي ربنا بيبعتها لك, اوعى تستقلب الانذارات. انا بكلم كل ملتزم وغير ملتزم, كل ملتزمة وغير ملتزمة. اوعوا تفتكروا يا جماعة الملتزم اللي عامل نفسه ملتحي ولا المنقبة اللي ما بينصرش دين ربنا, انت بتعمل ايه حبيبي؟ انت ممكن تحاكم بتهمة الخيانة. والله طب كنت حكم بتهمة الإجرام ازاي؟ طب كلم صاحبك, طب كلم جارك, طب اتصل, طب ابعت رسالة لصاحبك يا اخي, طب هات شريط ودي لصاحبك يا اخي, طب كلم صاحبك وحبيبك يا اخي اللي يعز عليك, طب كلم اخوك يا اخي, طب كلم جارك يا اخي, طب اعمل حاجة لدينك, اعمل حاجة لدينك. ازاي تشوف حرمات ربنا بتنتهك ازاي وانت ساكت؟ ده الرسول بيقول لما المنكر لا ينهى عنه بيقول فيضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يعني ايه؟ تبقى البنت ماشية مع ولد قلبها مليان شهوات والمنقبة ماشية جنبها قلب دي زي قلب دي, بس الفرق انها لابسة نقاب. يبقى الولد واقف مع البنت قلبه مليان شهوات والملتحي ماشي قلبه زي قلب التاني, بس الفرق ان هو بلحية. يبقى كل القلوب زي بعضها ليه؟ لانك انت شفت ربنا بيعصى وما حسيتش انك انت حبا في الله وتعظيما ليه تقول له حتى حرام, توعظه تقول له طب قرب من ربنا, طب شوف طريق ربنا, وبعد كده اقبل او ما تقبلش, انت حر بعد كده او انت عبد من قبل ومن بعد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيش حد عايز يقوم بقى؟ 4 ضربات قاضية ومحدش لسه عايز يفوق. الضربة القاضية 5 ولقد جاء آل فرعون النذر. طب آل فرعون 50 ليه؟ ليه الأخرانيين؟ أصل فرعون ده كان جبار كبير أو ده أكبر طاغية في الأرض كلها. طب يجي في الآخر ليه؟ عشان يبقى المشهد الختامي مشهد رهيب. أنا عايزك تحط الـ5 شاشات بقى قدام بعض, تحط الشاشة مقسومة 5 حاجات, تحط مشهد الطحن اللي حصل لقوم نوح وجنبه مشهد السحل اللي اتسحلوا قوم عاد, وجنبه مشهد التفتيت والتحطيم اللي اتحطموا قوم ثمود, وجنبه مشهد الرجم والتقطيع والتمزيق اللي اتقطعوا قوم لوط, وجنبه مشهد اكل جثث الجنود بتوع فرعون. هو بس اللي ربنا نجاه لحكمه, الباقي الحيتان كانت جثثهم. حط المشاهد دي كلها جنب بعض كده وقول فهل من مدكر؟ مفيش حد عايز يفهم, مفيش حد عايز يفوق. فأخذناهم, كذبوا بآياتنا كلها, فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم؟ كلمة صدمة. أنتوا فاكرين إيه؟ أنا وديتكم وبريتكم 4-5 ضربات قاضية إيه؟ أنتوا فاكرين إنك أحسن منهم في إيه؟ أنت فاكرة لما عصيت معصية غيرك اتعذبت في قبرها عليها, أنت مش هتعذب ليه؟ أنت فاكر لما مشيت في طريق صاحبك مات فيه خاتمة سوء أنت مش هتموت نفس الخاتمة ليه؟ أنتوا فاكرين إيه؟ أنت لما شفت صاحبتك المتبرجة اتطلقت وحياتها اتحطمت فاكرين إيه؟ فاكرين إيه؟ فاكرين الموضوع بسيط؟ فاكرين ما هيحصل في اللي مشي في نفس الطريق نفس اللي حصل في اللي قبل كده؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولن تستثنى في الصحائف بتاعتكم أو في القرآن أو في الكتب السماوية نزل استثنى ليكم؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ ما هم كانوا محاصرين النبي وصحابه في الشعب فبيقولوا احنا جميع القبائل اجتمعت والرأي العام بقى كله ضد الإرهابيين والإعلام كله بقى ضد الإرهابيين, نحن جميع مجتمعين أهو منتصر, أهم غلبانين, أهم مش لاقيين ياكلوا, سيهزم الجمع ويولون الدبر. يا إلهي حتى في قمة الاستضعاف ربنا بيدينا الأمل. عمر لما سمع الآية دي قال فين جمع ايه؟ جمع ايه يا رب؟ ده احنا مش عارفين ناكل يا رب, ده مذهول, فضل سنين متحير لغاية ما انتصروا في بدر وعرف تأويل الآية. سيهزم الجامع ويولون الدبر. امريكا هتتهزم والله العظيم, وهتطرد من العراق, وهتطرد من كل ارض اسلاميه, واليهود هيطردوا. سيهزم الجامع ويولون الدبر. لازم يبقى عندنا يقين وايمان ورسوخ. سيهزم الجامع مهما حصل, مهما كان المسلمين مستضعفين, مهما كان احوال الامه, مهما تمزقت الامه وتمزقت السودان والعراق, مهما حصل سيهزم الجامع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم, الصاعقة الكهربية التانية بقى بتاعت الآخرة, الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر, أمر من المرارة, مرار رهيب, مرارة الندم ومرارة القهر ومرارة الذل ومرارة الحسرة على اللي فات, أدهى من الدهية, دهية ورا دهية ورا دهية. لما واحد يقول له دهية هتاخدك, دهية ورا دهية ورا دهية. يعني إيه دهية؟ الدهية اللي هي الحاجة اللي بتخطف العقل, المصيبة اللي بتيجي من مكان عمر ما كان حد يتوقعه. يعني ربنا بيقول الساعة أدهى وأمر مليانة مرارة ودهية ورا دهية. طب أدهى من إيه؟ من الدنيا، وأمر من إيه؟ من الدنيا. يعني الدنيا للعاصي فيها مرار وفيها دواهي، اللي بيعصي ربنا بيعيش مرعوب. يا ترى الدهية هتيجي فين؟ يا ترى العقوبة والانتقام هيجي في ولادي ولا في الرزق ولا في النجاح ولا في صحتي ولا سرطان في كيف؟ الموضوع هيجي في مرعوب. وأمر، أدهى وأمر يعني إيه؟ يعني كل اللي أنت شفته يا عاصي في الدنيا، ولسه أصحاب الجنة في سورة القلم لما ربنا نزل عليهم العقوبة والجنة اتحرقت، ربنا قال والعذاب الآخرة. ولسه ده انتوا لسه ما شفتوش حاجة. يا عاصي نفسيتك هتتدمر وهتعيش في اكتئاب، وكل الناس هتكرهك وهتتقفل بواب الرزق في وشك، وهتعيش حياة كلها ضنك. ولسه بعد الموت يا متبرجة هتندمي ألف مرة على الطريق اللي انت مشيتي فيه، وهتتحطم حياتك في الدنيا. ولسه أدهى وأمر، محدش يعتقد ان الموضوع خلص او الموضوع ينتهي. والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. ضلال يعني إيه؟ بعض المفسرين حمل الضلال على الدنيا، الضلال هنا في الآخرة. طب ضلال الآخرة ده إيه؟ أصور لكم مشهد ضلال الآخرة؟ فاكرين 11 سبتمبر لما ضربت إبراج التجارة العالمية، كان في ناس في الدور 100 والدور 70 والدور 80 يعملوا النزيات، يقينا لما النار ولعت قعدوا يجروا يدوروا على مكان، يدوروا على منفذ، لدرجة إن في ناس رمت نفسها. أهو ده الضلال؟ إنه يترمى في النار يجري يدور على مخرج، يدور على باب من هنا مش لاقي، باب من هنا مش لاقي، باب من هنا مش لاقي، مش لاقي مكان يهرب منه، مش لاقي مكان يخلص من العذاب اللي هو فيه. زي واحد صحى في بيته لقى قطه مولعه نار عليه، قعد يجري يدور على مكان الباب. طب الباب فين؟ يجري على الباب يكتشف ان المفتاح كان حاطه في درج وقافل عليه المفتاح. طب اجيب الدرج منين؟ والدرج اتحرق والمفتاح ساح، اعمل ايه؟ في ضلال وسعر. السعر الكلب المسعور، الكلب المجنون، مجانين بسبب ذوقان العذاب بس. والسعر يعني سعير وسعير وسعير، جمع سعير، يعني نار ونار ونار، زي جنات كده، عكس جنات. أنواع. يوم يسحبون في النار على وجوههم يتسحلوا على وشهم. مش كانوا بيعرضوا بيدوا العرض بتاعهم؟ مش عايزين يسمعوا دين؟ مش عايزين يسمعوا كلام ربنا؟ ذوقوا مس سكر. وبعد كده ربنا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. كل حاجة مترتبة، اللي بيحصل في السودان والعراق والطار الإسلامي وأمريكا، كل ده مترتب. ربنا بينصر دينه، كل ده ربنا بيرتب لدينه. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ محدش عايز يفهم. يا أمريكا، ربنا انتقم من إنجلترا قبل كده، وانتقم من روسيا قبل كده. عقلي عقلي وارتدي عن الظلم بتاع العالمين ده. وكل شيء فعلوه في الزبر، كل حاجة عملتوها في محمد بن عبد الله والصحابة مكتوبة في صحائفكم. وكل صغير وكبير مستطر، الصغيرة قبل الكبيرة، مستطر عليكم. كل حاجة اتعملت في شهيد في فلسطين، كل سجين اتعذب في معتقلات اليهود، كل سجين اتعذب في سجون العراق، كل واحد من أهل الحق تهان، كل حاجة مكتوبة والملف لسه يتفتح. وبعد 53 آية من الكرابيج، آيتين بقى في الآخر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. جنات دول في سعر، نار ونار ونار، ودول في جنة وجنة وجنة ونهر. الصحابة وقتها كان المية بتتشرب زي عندنا الوقت، ما في الحنفيات بتتشرب، مش محدش بيبقى لهم حتى المية، هيموتوا من العطش. جنات نهار بقى كلها بقى إيه؟ أنهار عسل ولبن. والتانيين وأمر مرار، كل حاجة فيها مرار. في مقعد صدق عند ملك مقتدر، المقعد اللي هتقعد عليه وانت بتبص لوجه الله، المقعد اللي انت هتقعد عليه وانت بتبص لوجه الله. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول للصحابة اصبروا على الشعب عشان تشوفوني، اصل رؤية وجه الله ده مش رخيصة. ربنا شوفوا طلعوا المقام، ان ربنا بيقولهم اصبرهم عشان تنظروا الوجه. في مقعد صدق هتقعدوا على مقعد صدق، انما التانيين يسحبون على وجوههم بيتسحلوا من مكان لمكان عند ملك مقتدر. التانية عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وده المعنى التاني يا جماعة في سورة القمر، غير ان طبعا السورة ذكر فيها اسم القمر. ده المعنى التاني في سورة القمر. المعنى الاولاني قلنا ان كل حاجة واضحة زي القمر في السماء، الناس اللي مش عايزة تفهم، العصر مش عايز يفهم. المعنى التاني، الرسول لما كان قاعد مع الصحابة عليه الصلاة والسلام وقال لهم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فالصحابة ارتبط عندهم رؤية وجه الله بالقمر. ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فربنا طمع الصحابة في اخرها برؤية وجه الله، وتسمت الصورة القمر اللي هو الحاجة اللي بتفكرنا، لا تشبيه نهائي، ولكن الحاجة اللي بتفكرنا يوم ما هننظر في وجه الله. ربنا بيطمعنا بالنظر في وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وتتقفل الصورة وتخلص الصورة يا جماعة، الصورة اللي هي كلها عذاب وكرابيج رهيبة، ما فيش فيها غير آيات رحمات اتنين، هيجي بعدها صورة الرحمن اللي كلها رحمات. فيش فيها غير ايتين عذاب. ربنا سبحانه وتعالى بيربي عباده، بيطلع انسان متوازن ما بين الخوف والرجاء. المره الجايه سوره الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى، السوره طويله وكبيره وانا مش عارف اعمل ايه بصراحه، هنقفل عند هنا يا جماعه. ولكن بفكركم ان سوره القمر ان شاء الله نقوم الليل بها الليله ان شاء الله، ونفضل نقراها طول الاسبوع. عايزين نتزلزل بقى، عايزين نفوق بيها، عايزين بقى هل من مدكر دي تزلزل قلوبنا، عايزين فكره الضربه القاضيه نخاف منها. كل عاصي يخاف من الضربه القاضيه، خاف. احسن تبقى عليك انت، احسن انت اللي تبقى عبره. لو انت ما فهمتش هذه الرساله نقوم الليل بيها، نحفظها، نفهمها، نصلي بيها. وباذن الله سبحانه وتعالى العمره اللي قلت لكم عليها، اللي هي العمره اللي هنشرح فيها باذن الله السيره بالاماكن اللي فيها السيره. يعني انت هتعمل لنا عمره هنروح فيها اماكن السيره؟ اه. طب هو ده يعني مثلا في دليل؟ هم المفروض كل حاجه بدليل. طب الدليل ايه؟ من سوره القمر. الرسول عليه السلام المكان اللي الكفار اتعهدوا على انهم يمنعوا يحبسوا الرسول في الشعب لغايه ما المسلمين يعملوه، كان جنب مسجد الخيف، حته اسمها خيف بني كنانه. اتفقوا وتقاسموا بالله بعد 13 سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، بعدها بايام هيطلع غزوه حنين. قال للصحابه اللقاء بتاعنا في خيف بني كنانه في صحيح البخاري. اشمعنى خيف بني كنانه يا رسول الله؟ حيث تقاسموا على الكفر من 13 سنه. نفس المكان ده اللي احنا هننطلق لفتح العالم منه قعدوا حصرونا عشان يقتلونا فيه ويموتونا فيه. الرسول بيقول لهم اوعوا تنسوا الاماكن دي، اوعوا تنسوا الدين قام ازاي، اوعوا تنسوا تحاربنا ازاي، اوعوا تنسوا الدين قام على اكتافنا شكلها ايه، والعمره دي هو هدفها. اوعوا تنسوا الدين قام على اكتافنا شكلها ايه. العمره باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه هتبقى يوم 7/7 باذن الله سبحانه وتعالى. وفي اعلان بعد الحلقه فورا هيقول لكم الارقام الخيريه اللي تتصلوا عليها عشان هذه العمره باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله القبول يا رب والصدق والاخلاص يا رب ان شاء الله باذن الله مع مجموعه من اساتذتنا ومشايخنا من الدعاء ان شاء الله، عشان يبقى ايه، يبقى فيها قمه الفائده باذن الله وقمه الاخوه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني خلاص لحد هنا الموضوع خلص. انا عايز هل من مدكر، عايزين بقى نفوق بقى، وعايزين نقرا رسائل ربنا صح بقى، وعايزين نبعد عن الاميه الايمانيه اللي احنا عايشين فيها. ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب ارضى عنا، يا رب ارضى عنا، يا رب ارضى عنا، فان لم ترضى عنا فاعف عنا. يا رب اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن حميم النار، اجرنا من عذاب القبر، اجرنا من سوء الخاتمه. يا رب اجرنا من الفتن، يا رب ثبتنا على دينك، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين. اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وابتهل.